بالله السميع العليم الشهيد الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. صلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى لازلنا في سورة المائدة. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب. قال المؤلف رحمه الله لا يستوي الفاسق والمؤمن. ولو أعجبك كثرة الخبيث فليس له وزن عند الله بكثرته. فاتقوا الله لتكونوا طيبين. يا أولي الألباب فيها تهتدون للتقوى ويحج عليكم يوم القيامة إن لم تتقون. لعلكم تفلحون تظفرون بالسعادة في الآخرة والنجاة من العقاب. قل لا يستوي الخبيث والطيب. نستطيع أن نطلقها على ما نشاء. المؤلف رحمه الله قال هنا الخبيث يراد به الفاسق أو الكافر والطيب المؤمن. وهذا هو أعلى ما يمكن أن نتحدث عنه لأنه أعلى ما في الإنسان وأعلى درجة في الحياة الإيمان. الإيمان بالله هذا هو أطيب الطيبات. ما يكون الإنسان مؤمن هذا هو منتهى المكانة العالية عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يستوي الخبيث والطيب. العكس تماما. الخبيث الفاسق أو المنافق أو الكافر فهذا خبيث. وكذلك نستطيع أن نأتي فأقول لا يستوي الخبيث والطيب بالمطلق. المال الخبيث والمال الطيب والولد الطيب والولد الخبيث والزوجة الطيبة والزوج الطيب والزوج كلها نستطيع أن نطلقها على الحياة كلها. لكن أعلاها وأعظمها أن يكون الإنسان مؤمن فهذا هو يعني أطيب الطيبات. نعم. والخبيث هو ما خالف شريعة الله سبحانه وتعالى. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وإن كان الخبيث هو الأكثر أو هو ستجده هو لصاحب المكانة في الإنسان. تجد أن الأكثر هذا الخبيث هو الأكثر هو الأغنى هو الأكرم ويعني وأنا يعني استبعدها تماما يعني. لكن قد يأتي مع الفسق ومع كذا. لكن تجد يعني حتى لو كان هو الكثير فلا يعجبك. هو مجرد خبيث لا مكانة له عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك في غيرها عند الناس المال يعني حتى لو جينا للأموال وخرجنا من مسألة الإيمان والكفر فقد يأتيك الآن كما نرى أن المال الخبيث الكثير خاصة مع انتشار الربا وانتشار أكل أموال الناس وانتشار الكذا وكذا وكذا وكذا تجد شخص عنده من المليارات لا أول ولا آخر فلا يعجبك وتنغر وتصبح أنت أسير لهذه الرغبة أن تكون مثل الآخرين أصحاب هذه الأموال وأصحاب هذا الثراء وأصحاب هذه المكانة. والأصل أنه خبيث. نعم. فلا يعجبك هذا الشيء ولا يغرك ولا يجعل منك أنك أنت تتحسر في نفسك. فإنما هو خبيث حتى لو اجتمع يعني لاحظ يعني قول الله سبحانه وتعالى فلا يعجبك حتى ولو اجتمع حتى ولو كان كثير. ولذلك أن غير المؤمن وإن كان فقال غثاء كغثاء السيل كما سبق أن أشرنا. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله لتكونوا طيبين بعيدين عن الخبث. يا أولي الألباب أي يا أولي العقول يا من يتفكر بعقله. فالكلام موجه لناس لديهم عقول لأن من ليس له عقل سيغتر بالخبيث إذا رآه الأكثر. لكن إذا الإنسان عنده العقل لا العقل هو اللي يميز هو اللي يدل الإنسان على الطريقة ويشفي القلب. العقل هو شفاء للقلب وشفاء للنفس لما يأتي الإنسان وينظر ب ب ب ب يعني يترك العقل جانبا وينظر بطمعه وينظر بجشعه إلى هذا الغناء وإلى هذه الكثرة وإلى هذه الأموال وهذه القصور وكذا وكذا، هذا حسرة عليه. لكن عندما ينظر إليها بالعقل، يا أولي الألباب، يا أولي العقول، عندما ينظر إلى هذا الخبيث، وإذا الله سبحانه وتعالى يقول فلا يعجبك ولو كان الأكثر، يا أولي الألباب فعودوا بعقولكم إلى هذه الكثرة، من أين أتت؟ والأصل فيها أنها مجرد خبيثة، أي لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى. فعندما يأتي الإنسان يتعامل مع عقله فهو يريح قلبه ويريح نفسه ويريح حتى جسده، لأن المرض الأمراض تترتب على هذا الشيء في الجسد فيما يخص الجسد، والقلب يبدأ في المرض والهم والغم وليش ما أنا وهذا يجي له وأنا كذا وأنا كذا. فلذلك نعم نعم فعلا. ولكن لو جلسنا على ما قال المؤلف رحمه الله ووضعناها في المؤمن والكافر، فلو كان الكفار ملايين فلا تعجبك كثرتهم، ما بفائدة، لا شيء، لا قيمة لهم، لا وزن لهم عند الله سبحانه وتعالى. لعلكم تفلحون أي تظهرون بالسعادة. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، والنهي عن السؤال عن أشياء وصفت بثلاث صفات. الأولى قوله تعالى إن تبدأ لكم تسؤكم، إذن هذه الأولى، هذا النهي في السؤال عن المسألة التي تتوفر فيها هذه الثلاث. الأولى إن تبدأ لكم تسؤكم، فخرج السؤال عن ثواب الأعمال وعقوبات المعاصي ليرغب في العمل الصالح ويتجنب المعاصي ونحو ذلك، السؤال عن الأحكام الشرعية. إذن الأحكام الشرعية إذا بدت لنا لا تسؤنا، لكن ما كان ليس من الأحكام الشرعية ولكن مبلغ مجرد أسئلة ستاتي. الثانية قوله تعالى وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم، فإن لم يكن حين ينزل القرآن فلا تبدأ للسائل، فلا بأس بذلك. الثالث قوله تعالى عفى الله عنها والله غفور حليم، فسترها رحمة بعبادة أو فسترها رحمة بعبادة، وهذه تدل على أن الإخبار بما سئل عنه يستلزم الكشف عن رذيلة يفتضح بها صاحبها ويتألم بذلك السائل، لأن العفو يدل على أن المعفو عنه سوء، فظهر بهذه الصفات الثلاث أنها تجتمع في مثل سؤال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم من أبي، فإذا اتفق أنه كان غير الذي ينتسب إليه ويظن أباه وأنه كان لغير رشده كان هذا هو المنهي عنه في السؤال. يعني كانوا بعضهم يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يقول له من أبي يا رسول الله، هل فعلا أنا ابن فلان؟ فأنكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لا لست على ابن فلان، فنصيب عليه. وإن سكت ما كانوا يتركوه يسكت، كانوا يبادوه حتى أثناء الحديث معهم وكذا، هم يفتوا وهم يتكلموا ويفتوا مع رسول الله ويجاوبوا رسول الله موجود ما يعني. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن يتلى أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ما كان يعطوا رسول الله فرصة أن يتحدث، كلهم كل واحد من عنده كما هي موجودة الآن في, في, في, في العلم وعند العلماء وعند كذا، تأتي للي موجود ما يترك العالم. من أيام الدرس عند السيد مجد الدين سلام الله عليه كان إذا جاء واحد يستفتي أفتيناه كلنا، ما قد أمدأ السيد مجد الدين يتكلم. يعني حتى في يوم من الأيام قلت يا مولانا يعني صدق ما عاد لك حاجة صاد، وخلنا احنا نقعد هنا نترع الى المسجد، لأن فعلا يعني فهذه يعني دار رسول الله صلى الله عليه وعلى له عانى منها. فكذلك وهنا فإن الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، والحقيقة هذا من الفضول. أحيانا واحد يأتي يسأل سؤال هو نفسه ما له علاقة فيه، وعرفنا ناس يأتي يسأل سؤال ليضر فلان، والهدف أن السؤال يعني كأنه سؤال علمي لكن لا هدفه هو مضرة هذا الشخص في مسألة معينة. كثير يعني يأتي شخص يسأل أنا قلت هذا حقي مثلا وما هو عاجبه لي ولا شيء، وجاء وسأل وقال ها إذا كانت هذا من جلد خنزير ولا هذا من كذا، المهم يخرج لها مخارج، لأن حتى أنه فالله سبحانه وتعالى يقول لا تسألوا عن أسئلة، لأن النبي ليس كغيره، النبي ليس كغيره، عندما تأتوا إليه وتسألوا يجب أن تنتظروا ما ينزل القرآن به، لأنه هو المشرع وهو المسؤول عنكم، وهو أحرص عليكم من أنفسكم، هو أحرص على أن يبين لكم حقائق الشرع كلها، فلا تستعجلوا أشياء، أحيانا تجيوا تسألوا عن أشياء تسؤكم أن تبدأ لكم، اتركوها نعم اتركوا الشيء حتى ينزل القرآن، والقرآن هو سيوضح لكم هذه الأشياء. ولذلك حتى في مسألة الدين نزل قول الله سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم وأقربوا للتقوى وكذا وكذا وكذا، وهذا تفصيل في المسألة هذا. فهذا من هذا المنطلق، يعني لو تعاملنا من المنطلق الذي القرآن يعلمنا فيه لعرفنا أن المسألة بدأت حتى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ولذلك نجد في أحيان بعض العلماء ما شاء الله عليهم عندهم من الصبر ومن الحنكة ومن كذا، من صبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، يعني حتى كانوا في قول الله سبحانه وتعالى لا ترفع أصواتكم عند رسول الله أن تحبط أعمالكم، يعني فوق رسول الله كان يجي ويرفع الصوت ونقاش وحوار ورسول الله موجود، يعني فكان هذا تعليم للأمة كاملة، يعني فكان هذا تعليم للأمة كاملة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ثم تدرجا مع العلماء. ولذلك يجب علينا حقيقة، أنا من الأشياء اللي أعتقد أنها يجب أن نتعلم عدم السؤال، يعني مثلا الآن جينا في مكان وفيه كذا نبغى نعرف كل شيء، قد يكون فيها شيء ما يعجبنا. ولذلك أن القرآن والنبي صلى الله عليه وعلى والله سبحانه وتعالى وجهنا توجيه جميل، أنا مسؤول عن الأشياء اللي تهمني أنا شخصيا، ومن راقب الناس ما تهمه، ومن جلس يتابع يريد أن يعرف هذا وهذا ضيق نفسه أصلا، الذاكرة هي محدودة، بدل ما تشغل الذاكرة بكل ما هب ودب حتى ما لك فيه علاقة، قد أجي وأحصل واحد يتحدث واحد وشهم فيه، هل إيه ها من اللي قام ها من اللي جلس ها من اللي خرج ها من اللي دخل، وأنا في غنى عن هذا بالأصل، أنا في غنى عن هذا بالأصل. فلذلك لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوءكم، قد يكون أحيانا تأتي وتسأل تقول إيش هذا ذاك سوى، قال لأنه كذا، وإذا هي موجعة لك أنت طزت في نفسك وسكت جزاها والسؤال. فأحيانا الأفضل للإنسان ويجب علينا أن نعلم أنفسنا إلى درجة لأنها ترويض نفس، لأن النفس بطبعها تبغى تعرف كل شيء، الفضول في الإنسان نعم، فالإنسان يحاول والله العظيم إنها منتهى الراحة، أنا جربتها وضغط نفسي على أني لا أسأل عن شيء أبدا أبدا أبدا، ما لم حتى ولا عاد بأجي يشغلني به ويقول لي إذا ما له داعي أفضل أنه يسكت ما يقول، ووجدت في هذه نعمة، وجدت فيها نعمة حتى في بيتك حتى في تعاملك حتى في خلاص، لأنك أنت معك شوي عاد باقي معك شوية عقل هنا، خله الهمك وغمك وخله تعاملك مع الله سبحانه وتعالى والهمومك أنت. أبدا أبدا أبدا ما وجدت في يوم من الأيام سألت عن شيء وأرضاني، نادرا نادرا اليوم انه يجيك واحد ويقول لك ابشر لك بكذا ولا كذا، ابدا بالله بيجيك بوحده وكرحها في جوفك وشرح. ولاحظوا حتى عند التلفونات والجوالات اذا اول ما يدق يا الله سترك ايش قد معنى، ما تبغى ما احد متصل بك اليوم يبلغك ويقول لك ابشرك نادرا مدري متى. فعموما نحاول في تيه نحاول ان احنا نشغل انفسنا بانفسنا وندع الناس يشغلوا أنفسهم بأنفسهم، لأنها حقيقة مريحة، جربوها والله العظيم أنها مريحة بكل ما تعني الكلمة. أحيانا تحدث مشاكل ود يشهد الله ما عندي خبر ولا عندي علم ولا مستحيل أني أسأل، ويجوا قلت كملت وكذا وكذا وقلت والله ما عندي خبر. قال وين انت عايش؟ وين انت عايش؟ قلت والله عايش مع نفسي. ما دام ما جاني شيء ازيد اروح انا كيس اسمنت ولا حجاره هناك اروح اشلها على ظهري. خلها في القاع هنا. فنحاول لانها جميله جدا جدا ان نترك ما لا يعنينا. عش مع نفسك وبس. وعش مع الله سبحانه وتعالى ويكفيك ما معك. لا عاد تروح نعم لا عاد تروح تشل هم الاخرين على ظهرك. ان والله قد شيء وطلب منك انك تبدي ولا انك تفعل هذا شيء اخر. لكن اني اجلس ما اريد صغيرة ولا كبيرة الا وانا فيها وداريبها وسبحان الله. وكل له مزاج وكل له طبع. بعض الناس لا عايش على ما يقدر الا لابد انه يدري بكل صغيرة وكبيرة. وفيه ناس لا والله ما لا. لكن انا اشهد لله من استطاع وحاول انه يعيش بكل معنى كلمة الراحة. لا بد من السؤال فيها. احنا قلنا ما كان مخالف للاحكام لان هذا ما فيها فائدة. لا تسألوا عن اشياء ان تبدأ لكم تسوكم. ما الاحكام الشرعية ان بدأت لنا ما تسؤنا تسرنا. فلا بد من السؤال في الاشياء هذه. نعم الاشياء قلت لك هذا نزلت في كانوا ياتوا الى رسول الله صلى الله عليه وعلى يقولها من ابي. من ابي يا رسول الله؟ هل انا ابي يعني ان كان في الجاهلية ولا وين ابي؟ بعضهم كان يسأل وين ابي؟ قال ابوك في النار. يعني في مثل هذه الاشياء. نعم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. قد سألها قوم من قبلكم هذه الاسئلة على الانبياء. الراجح ان الضمير هي سألها يرجع الى الاجابة المفهومة من ان تبدأ لان السائل يطلب الاجابة. وهذا هو المناسب لقوله تعالى ثم اصبحوا بها كافرين، اي كافرين بالاجابة التي هي ابداء الاشياء المسؤول عنها. والمعنى انهم طلبوها ثم كفروا بها بعد ان طلبوها. ولو تركوا السؤال ما انزلها الله فلم يحتاجوا الى الكفر. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله يعني كان يقول اتركوني ما تركتكم. يعني لا تسألوني قد تسألوا فينزل بها تشريع. ولذلك في التراويح لما صلىها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله قالوا يا رسول الله هي فريضة هي واجبة أخيرا ما خرج. لم يجبهم وترك ما خرج. فقالوا يا رسول الله أنت يومين ثلاث ما خرجتين ماذا؟ قال خشيت أن تفرض عليكم من شغلتكم ها هي كذا. ولو فرضت عليكم ما أديتم. يعني لاحظ حتى كيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في تعامله مع الأمة. وكذلك أحيانا يسألوا أسئلة ينزل فيها تشريع ثم يتضايقوا منها. ففي حق هذاك اللي جاء وسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في حق الزنا إذا كان قال دخل فلان ووجد زوجته وكذا وكذا قال دعها. قال يا رسول الله يعني قالوا يا رسول الله والله أنه من أشدنا غيرة وكذا وكذا وكذا. ولا أخذ إلا أسبوع وإذا هو جاي قال يا رسول الله وقعت في ماء سأل فيه أتاني فلان ابن عمي وكذا وقال أنه وجد فلان على زوجته. يعني في القرآن كان ينزل من الله سبحانه وتعالى بالتدرج على الأمة حتى لكن فيه من هو مستعجل في بعض الأحكام. فالنبي صلى الله عليه وعلى دائما يدفع لأنه يعرف أن الشريعة مكتملة. لكن الناس بطبيعتهم نعم طريق الإنسان من عجل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قد سألنا ما جعل الله من بحيرة. البحيرة إذا كانت البطن الخامس مما نتجت أمها وكانت أنثى فكانوا يشقون إذنها ويجعلونها حرمة. كانوا يأتون في الجاهلية وقبل الإسلام في الإبل ويوزعونها ويقسمونها لها أسماء. فمنها ما يسموها بحيرة. البحيرة هذه التي قد أنتجت خمس أناث كلها هذه خلاص أدت اللي عليها. يشقوا أذنها ويطلقوها ما عاد لا حد فيها شيء، هذه يسموها البحيرة، ولا يأكلوها ولا يذبحوها ولا شيء، لأنها قد أنتجت قد هي يعني أو قد أنتجت خمس نعم نعم من بحيرة ولا سائبة. قال الإمام الهادي عليه السلام: وأما السائبة فهي من الإبل، كان الرجل إذا مريض فشفي أو سافر فأدي أو سأل شيئا فأعطي، سيب من إبله ما أراد أن يسيبه شكرا لله، ويسميها سائبة ويخليها تذهب حيث شاءت مثل البحيرة، ولا تمنع من كلا ولا حوض ماء ولا مرعى. هذه السائبة إذا شفي ولا شيء قال يلا نعم تركتها لله. نعم ولا وصيلة. قال الإمام الهادي: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة. قال الإمام الهادي عليه السلام: وأما الوصيلة فهي من الغنم، كانوا إذا ولدت الشاة خمسة أبطن عندهم، فكان الخامس جديا ذبحوه أو جديين ذبحوهما، وإن ولدت عناقين استحيوهما، فإن ولدت عناقا وجديا تركوا الجدي ولم يذبحوه من أجل أخته، وقالوا قد وصلت ولا يجوز ذبحه من أجلها. إذا قد نعم كبش وعناق. وأما الأم فمن عرض فمن عرض الغنم يكون لبنها ولحمها بين الرجال دون النساء، فإن مات تكل الرجال والنساء منها واشتركوا فيها. يعني كانوا واضعين لهم قوانين من عندهم وقد هي على أساس أنها شريعة. ولا وصيلة ولا حام. قال عليه السلام الإمام الهادي عليه السلام أيضا: وأما الحام فهو الفحل من الإبل، كانوا إذا ضرب 10 سنين وضرب ولد ولده في الإبل قالوا هذا قد حمى ظهره، فيتركونه لما نتج لهم ويسمونه حاميا ويخلون سبيله، فلا يمنع أينما ذهب، ويكون مثل البحيرة والسائبة، فلا يجوز في دية ولا يحمل ولا نعم ولا يحمل عليه ولا يحمل عليه حمل، خلاص نعم يطلق انتهى. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، لأن الكل حلال كسائر الأنعام، وأكثرهم لا يعقلون أي لا يستعملون عقولهم ليعرفوا الحق. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ليبين لكم حكم الله، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا، فلا نحتاج إلى ما أنزل الله ولا إلى الرسول. أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، أيكفيهم ما وجدوهم عليه ولو كانوا لا يعلمون شيئا ولا يهتدون لحق. فاستنادهم إليه مجرد تعصب لآبائهم بلا حجة، لا حجة لهم ولا لهم عقول، قالوا احنا لن نسمع لا من الله ولا من رسوله، ويكفينا ما معنا من الآباء. نعم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحكم دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم وبارك ورحمه على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.